هو العمل في الكربونات اللي تعطيه الدولة، هل هذا حرام أم حلال الشراء والبيع؟ ما أعرف ما هي الكربونات التي تعطيها الدولة، ما هي كربونات صحتها؟ الحليب والسكر والرز. عندما عندي أنا كربونات أريد أن أبيعها إلى التاجر، فيها ضرر هذا الأمر؟ إذا كان بإذن من الدولة جاهزة وإلا فلا، وعلمي أن الدولة لا تسمح بهذا العمل لأنها خصصتها لناس معينين، أليس كذلك؟ نعم، إذا كانت هدية فاضة عن حاجتي يا شيخ، إذا كانت لا يبيعها عندما يتصرف فيها هدية فهو حر في ذلك. يعني في هذا حرام أم حلال أم نكتب هذا يعود إلى الجواب الأول.